بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بالإضافة أو باب قول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصوده بهذا الباب أن يبين عظمة الله جل وعلا، شيئا من عظمة الله تعالى، وبيان أن الذي يتجه في دعاء مخلوق من المخلوقات أنه ما عرف الله ولا عرف شيئا من قدره، لأن الملائكة هم من أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا قوة وكبرا، ومع ذلك يخافون من الله هذا الخوف الشديد، أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا خوفا من الله جل وعلا وخوفا من الساعة. فكيف الذي يدعو حجرا أو شجرة أو قبرا أو شيء، كيف يعني ينسب إلى مثل هذا الشيء؟ كيف يتصور هذا الشيء؟ نعم. فالآية يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم. معروف أن هذه الفزع قلوبهم يعني قلوب الملائكة، أنه قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي في الحديث تفسير هذا وإيضاحه، أن هذا المقصود به الملائكة، وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين. والفزع هو شدة الخوف، ويدل على هذا أنه فزع يعني زال الفزع. وقد جاء في قراءة: فرغ عن قلوبهم، يعني ذهب ما اعتراها من الذي اقتضى أنهم يصعقوا. ثم فيه أنهم يسألون ماذا قال ربكم، لأنهم سمعوا كلاما لم يفهموه، وعلموا أنه كلام الله ولكنهم لم يفهموا هذا الكلام. ثم السؤال ينتهي إلى جبريل كما سيأتي في الحديث، وإذا انتهى إليه قال الحق. ثم يقتنعون بهذا، يقولون قال الحق، كلهم قال الحق وهو العلي الكبير. يدل على طاعتهم وامتثالهم بسرعة، وأنهم لا يطلبون ما وراء ذلك، ما هو، وإنما يطلبون طاعة الله جل وعلا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. هذا يعني يقول بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم، المقصود الشهب التي تنطلق من النجوم بحراسة السماء الشياطين، وهذه لا تزال، ولكنها وقت الوحي كانت شديدة وكثيرة بحيث لا يستطيع الشياطين أنهم يذهبوا إلى الأماكن التي كانوا يذهبون، كما قال الله عنهم: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. أما الآن كل من رمى ذلك فإنه يرمى، كما ذكر الله عنهم عن الجن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصد فيرصد. وهو دليل على أن الشياطين أنها تطير وتصل إلى بعض الأمة ما تريد من السماء، والسماء يطلق على كل ما أعلى. وقد جاء أن المقصود بذلك العنان، يعني السحاب، أنهم لا يعدونه، لأن السماء بعيدة جدا. وقوله: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. هذه أمور بدائية لا قيمة لها، كيف النجم يرمى به لموت أحد ولا حياته؟ لهذا رد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا جل وعلا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. معنى قضى يعني أنه تكلم بشيء، فالحملة العرش ملائكة. هذا دليل على أنه له حملة. قد قيل إنهم أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية، كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم يقول: الذين يلونهم، حتى يصل التسبيح إلى السماء الدنيا، أهل سماء الدنيا فيسبحون. ثم يسأل بعضهم بعض، في هذا إثبات أن الله يتكلم وأنه يقول وأن الملائكة تخافه أشد الخوف. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. هذا الحديث أيضا يدل على، وإن كان الحديث فيه ضعف، يدل على أن الله يتكلم، يعني فرد من أدلة كثيرة ولكنه صريح في هذا. الله يتكلم بالوحي، والوحي الأمر الذي يكون فيه خفية حيث يصل إلى الشيء المعين. وقوله: أخذت السماوات منه رجفة، يعني السماوات يعني ترجف، أو من فيها يصعقون، هي السماء تخاف وترتعد. يقال رجفة أو قال رعدة شديدة، ما قال خوفا من الله جل وعلا. معنى ذلك أن السماء نفسها يحدث لها خوف عظيم من الله جل وعلا، ومقتضى ذلك أنها تخاف أنه أمر بالقيامة، والقيامة فيها التعذيب، فيها عذاب الله جل وعلا لمن عصاه، ولكن السماء مطيعة، فإذا كان المطيع يخاف من الجزاء هذا الخوف، فكيف بالعصاة الجهلة الغافلون عن هذا السادرون في غيهم وضلالهم؟ سوف يتنبهون، ولكن في ذلك الوقت ما ينفع التنبه، وإنما تتضاعف الحسرات والعذاب، نسأل الله العافية. وقوله فإذا أراد الله أن يوحي بالأمر، أن الأمر يعود إليه جل وعلا، إذا في أحد يحمله على أنه يوحي أو أنه يتكلم فهو على حسب مشيئته جل وعلا وإرادته. ودليل أن الله جل وعلا يصرف أمور خلقه في كل وقت، ومن معاني قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قوله بالأمر، الأمر سواء كان يتعلق بالعباد أو بغيرهم، وقوله تكلم بالوحي صريح في إثبات الكلام لله جل وعلا، وقوله أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة، يعني الرجفة فاعل، يعني السماوات مفعول به، فاعل مؤخر، يعني أنها تصاب بهذه الرجفة، أو قال رعدة شديدة، ولا فرق بين الرجفة والرعدة، الرجفة قد تكون أبلغ وأكثر وأعظم. وقوله خوفا من الله جل وعلا، أن هذا الرجفة والرعدة من أثر الخوف لله جل وعلا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، ومع صعقوا يعني غشي عليهم وذهب إحساسهم، والصعق يكون للشيء المفاجئ الشديد، إذا فوجئ بشيء قوي من صواصوات ولا غيرها ولا شيء مثل مخيف جدا حصل الصعق وهو الغشي. قوله أو قال خروا لله سجدا، يعني هل قال صعقوا أو خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، دليل على أن جبريل يصيبه ما أصابهم أيضا، ويكلمه الله من وحيه بما أراد، يعني أن جبريل هو الذي يتولى الوحي، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا، كلها تدل على أن الله جل وعلا يأمر وينهى ويتكلم ويسمع كلامه، السماء تسمعه والملائكة يسمعونه، وأنهم يخافون من الله أشد الخوف، بحيث أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، وكذلك السماء يصيبها رعدة ورجفة عظيمة، وإنما ابن آدم هو الذي قلبه قاسي لا يؤثر به ذلك. وقوله فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز جل وعلا، سواء أمر يتعلق بالعباد أو بغيرهم. نعم. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وما قدروا الله يعني ما عرفوا شيئا من قدره وعظمته، وما قدروا الله حق قدره، فتقديره حق قدره قد لا يصل إليه العباد، وإنما يقدره حق قدره الملائكة الذين خلقهم جل وعلا لعبادته. فمعنى ما قدروه يعني ما عظموه حق تعظيمه، وذكر شيئا مما يقتضي تعظيمه، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنها تكون في قبضته محاطا بها. فالقبضة يعني تحيط بالشيء، الأرض كلها تكون صغيرة بالنسبة ليده تعالى وتقدس، والسماوات مطويات بيمينه. الآية تدل على أن لله يدين، واحدة يقبض بها الأرض والأخرى يطوي بها السماوات، السماوات السبع كلها يطويها بيمينه. وقال سبحانه يعني تنزيها له عما يظنه الكاذبون به والمشركون تعالى عما يشركون، ما ذكر الحديث الذي يفسر الآية، قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فهذا يدل على أن الأرض والسماء كلاهما بيده اليمنى. وهذا والله أعلم يدل على تعدد هذه الأمور، وأنها تكون في ليس في مرة واحدة، لأنه يطول الوقت بين النفختين 40 سنة على ما جاء في الحديث. الله جل وعلا يفعل ما يشاء. والطي هو جمع الشيء بعضه إلى بعض، يطوي السماء يمين، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فالكبرياء والعظمة لله جل وعلا، أين الملك الذي أملك كل شيء، وكل شيء تحت تصرفي وهو ملك لي. يقول أين ملوك الأرض يعني الذين يتجبرون على عباد الله ويتكبرون عليهم ويتغطرسون عليهم ويظلمونهم، أين يكونون في ذلك اليوم؟ وهذا من باب التهديد، تهديد لهم والوعيد. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. أيضا هذا مثل الحديث السابق، إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، ويدلنا على أن الأراضين أنها مجموعة، أنها ليست أرض واحدة. أما السماء فجاء التصريح في أكثر المواضع في القرآن أنها مجموعة السماوات، وبعضها السماوات السبع، عدة سبع. ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا تعدد الأرض إلا في آية ليست صريحة، قال ما خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. وقد اختلف العلماء في هذه، منهم من يقول إن المقصود السبع الأراضين أنها الأقاليم السبعة، كانوا يسمونها أقاليم سبعة والآن يسمونها قارات، وهذا غير صحيح، لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وأنها الصحيح أنها طبقات واحدة فوق الأخرى، ولكن هل بينها فتوق وفضاء؟ القرطبي في تفسيره لهذه الآية ذكر أمورا عجيبة، ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنه، قال إنها وصحح، قال هذا هو الصحيح، إنها سبع طبقات، ما بين كل ما بين طبقة وأخرى مسافات، وأن كل طبقة فيها مثل ما على هذه الأرض من الخلق. هذا يظهر أنه مأخوذ من خرافات أهل الكتاب، إلا طبقات الأرض خلقها الله طبقات غير مسكونة، وأسفل الأرض اللي هو المركز يلتهب نيران عظيمة كما هو المشاهد الآن، وهو أسفل شيء، أسفل كل شيء. والجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، أما اليمين والشمال والأمام والخلف هذه وهمية أو إضافية، لأن الذي خلفك يكون أمام لغيرك، والذي يمينك يكون يسار لغيرك، وهكذا، فهي إضافية بالنسبة للمتكلم أو الذي يذكر ذلك. ثم الأرض كالبيضة المعلقة في قلب السماء، والبحار محيطة بها، وكل هذا يدل على قدرة الله. والآن الكفار يرون أنها تدور بسرعة تتحرك، فإذا كان كذلك فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا، وليس في القرآن شيء ينافي هذا. أما الذين يقولون أن الأرض أنها مستقرة وأنها سطحية، فنعم مستقرة مع هذا الشيء، فالله جعلها مستقرة ليتمكن الخلق من الانتفاع بها، فأرساها بالجبال، ولهذا قال لئلا تميدوا بكم، لو الجبال مادت، والميد يعني التحرك والاضطراب، ما يدل على أنها أيضا قد تكون متحركة أو سائرة. ثم السماء محيطة بها من جميع الجهات، والسماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا، فكل سماء تكون أكبر وأوسع من التي تحتها، وأوسع السماوات وأعظمها السماء السابعة، والعرش أكبر منها كلها، كل السماوات والأرض، بل تصبح السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض فلت، كما قال ابن عباس وغيره. فالمقصود أن مثلا أن هذا كله يدل على عظمة الله، وأن الله جل وعلا فوق المخلوقات كلها، ويدبرها ويعلم ما في قعار البحار وما في مركز الأرض. ومركز الأرض والذي قيل إنها جهنم، إنها النار فيها في أسفلها، لأن هي أسفل شيء، وهي سجين، والله أعلم، العلم عند الله، لأن القرآن فيه أن النار، أن البحار تسجر نيرانا يوم القيامة، البحار سجرت يعني صارت نار. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يركب البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا، لأن البحر تحته نار، والأرض كلها تحتها نار. فالمقصود أنه العلو للسماء من جميع الجهات. تصور أن السماء تكون تحت الأرض، هذا تصور خاطئ، فأين ذهبت من الأرض فالسماء فوقك. لو قدر أن إنسان مثلا يدخل في الأرض من هنا هذا النقطة، وآخر مقابله يدخل في الأرض، ثم يلتقون في مركز الأرض، ما الذي تلتقي يلتقون، رؤوسهم ولا أرجلهم؟ ها؟ نعم، شلون؟ كيف رؤوسهم؟ أرجلهم، لأنهم كلهم ينزلون، والنهاية المركز الأرض، تلتقي الأرجل، إن هذا يأتي من فوق وهذا يأتي من فوق، ما في واحد يأتي من أسفل واحد يأتي من فوق، فأسفل الشيء هو المركز. المقصود أن السماء تكون فوق الأرض من جميع الجهات، فالأرض هي السفلى أسفل شيء. فالأرض بالنسبة للسماء صغيرة جدا، ليست شيء، الشمس أكبر منها 360 مرة على حسب تقدير هؤلاء الذين يقدرون بكذا، وقد تكون أكبر بآلاف المرات، لأن بعدها شديد يعني عظيم. المقصود كل هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، وأنه وهو محيط بالمخلوقات كلها، وإذا شاء قبضها كلها بيده، جميع المخلوقات. فكيف المشرك يعني يعرف قدر الله جل وعلا، الذي يعبد رميم ميت ولا يطوف على القبر ويسأله يستغيث به، أو مثلا يدعو حجرا أو حجر، ما تصور هذه الأمور ولا عرف مثلا شيئا من قدر الله جل وعلا. وكون الله يقبض الأراضين ويطويها هذا يوم القيامة، والمخلوقات فيها مقبوضة في قبضة الله جل وعلا. نعم، ففيه إثبات القبض وإثبات اليد لله جل وعلا، وإثبات الفعل، وأن أفعاله فعله حسب مشيئته وإرادته، إذا شاء أن يفعل فعل، لا أحد يحجر عليها ويمنعه. نعم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه أحمد. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر تمجيد الله جل وعلا لنفسه في ذلك اليوم، لماذا؟ لأن الخلق كلهم ماتوا، فهو جل وعلا يقبض السماوات والأراضين ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبابرة، أين المتكبرون؟ وهذا جاء في قوله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ يجيب نفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. كل هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، وعلى أنه يفعل ما يشاء، وأنه هو المتصرف في كل شيء، وأنه إذا شاء قبض جميع مخلوقاته بيده. فكيف مثل هذا الذي هذا شيء من صفاته وعظمته، وقال إنه حال في الخلق أو أنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس، هل عرف ربه الذي يقول إنه في كل مكان؟ لم يعرف الله، والذي لم يعرف الله لم يعبده العبادة الواجبة، لأن كما سبق أن عبادة الله على حسب معرفته، فالمعرفة مقدمة على العبادة، والتعرف على رب العالمين بأوصافه وأفعاله التي يذكرها في كتابه ويذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالأقيسة والعقول فهي لا تصل إلى شيء من ذلك ولا تستطيع. وهذا مقصود المؤلف رحمه الله، بين معرفة الله جل وعلا يجب أن تكون بالوحي الذي أوحاه، وهذا شيء منها، نتعرف على ربنا جل وعلا بهذه بمثل هذه الأحاديث والنصوص التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يمجد الرب نفسه، يعني بقوله أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. وقوله فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، يعني كان هذا القول هذا الكلام وهو على المنبر، فصار المنبر يتحرك خوفا من الله وهو جماد يابس. وهذا دليل على أن الجمادات عندها إحساس، قد قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصحيح من أقوال المفسرين في هذا أن التسبيح بلسان المقال ليس بلسان الحال كما يقوله بعضهم، يعني أن العاقل إذا شاهدها سبح الله لأنها تدل على الله، هذا لسان الحال يسمونه. الصحيح خلاف هذا، أنها هي نفسها تسبح، فهذا من أدلته. ومن الأدلة أيضا كثيرة مثل الآية وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهن وتسبيحه، والآية التي في سورة الحج ما أخبر جل وعلا أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أنه يسجد لله، ثم قال وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب، ثم قال ومن يهن الله فلا مكرم له. إيش معنى هذا؟ معنى الذي لا يسجد أنه مهان، الذي لا يسجد لله مهان وسوف تتضاعف إهانته إذا ألقي في جهنم، فله عذاب مهين. والإهانة من أشد العذاب نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا يدل على أن الأشياء كلها تسبح، وقد قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هي الأرض، الأرض تحدث بما فعل عليها. يقول جل وعلا فما بكت عليهم السماوات والأرض، السماوات والأرض تبكي، جاء في التفسير أنها كل إنسان له موضع يتعبد ربه به وموضع يصعد منه عمله إلى السماء، فإذا مات بكى عليه ذلك الموضع. فالمقصود أن هذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر، صور الحجر له لسان وله شفتين وله لهات وله حنجرة وله حبال صوتية، كما يقول الأشعرية يقولون الكلام يتطلب هذه الأشياء، ولهذا كلامنا نحن كلام المخلوق، وقد يحدث الكلام بدون هذه الأشياء، فالجلود والأسماع والأبصار ما لها هذه الشيء وتتكلم، وكذلك الحصى، وكذلك الطعام يسمعون تسبيحه وهم يأكلونه، الصحابة رضوان الله والحصى يأخذونه ويسمعون له تسبيح سبح، والطيور وغيرها كلها تسبح لله جل وعلا. وأعصى شيء ابن آدم، وأعصى العصاة وأعتاها مع الشياطين، لأن منهم شياطين أعظم من شياطين الجن من بني آدم. ولهذا خلقت لهم النار، فهي المكان اللائق بهم، ما يليق بهم إلا هذا النار. ولهذا إذا قضى الله جل وعلا بين خلقه يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا لما ذكر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلى ما ذكر أن أهل النار يساقون إليها زمرا وأهل الجنة، ثم قال في آخرها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. في التعبير كيف وقيل الحمد لله رب العالمين، يدل على أن الخلق كلهم حمدوه على قضائه وحكمه حتى أهل النار، لأن هذا الشيء الذي يليق بهم لا يليق بهم إلا هذا، فهو جل وعلا الحكم العدل ويضع الشيء في مواضعها في موضعها اللائق بها. وهؤلاء الذين لا يعبدون إلا أنفسهم أو شهواتهم بطونهم وفروجهم سوف يلقون الجزاء اللائق بهم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم جل وعلا، ويكون في ذلك اليوم الحاكم هو الله فقط، فيه حكومات وفيه هو الذي يحكم بين خلقه. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فالمقصود أن هذا كله يدل على عظمة الله جل وعلا وعظيم قدرته، وأنه هو الجبار المتكبر العزيز، ومع ذلك هو الكريم الذي يمن ويعفو ويكرم من يشاء من عباده. نعم. ورواه مسلم عن عبيد بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يتحرك المنبر من ذكر عظمة الله كونه ذكر هذه الأشياء، وهذه كما قال الله جل وعلا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلوب العباد أقسى من الجبال لأنها غافلة ساهية ولا تتأمل كلام الله جل وعلا وتستحضر عظمته. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها، قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. هذا الحديث في صحيح البخاري فقط ليس في صحيح مسلم، والبخاري ذكره في أكثر من موضع وذكره في ألفاظ مختلفة، ولكن في هذا هي وعن عمران بن حسين يقول جئت إلى المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ دخل بنو تميم، فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ دخل الأشعريون أو أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. كذا في بخاري في رواية، وهنا يقول فأخبرنا عن أول هذا الأمر. فقال كان الله قبل كل شيء، وفي رواية كان الله ولم يكن قبله شيء، وفي رواية ولم يكن غيره شيء، وفي رواية ولم يكن معه شيء. هل يكون هذه الروايات كلها قالها الرسول؟ قبله، غيره، معه؟ لا، هذه تعبيرات من الرواة، الرسول قال واحدة، والظاهر أنه قال قبله، لم يكن قبله شيء، لأن هذا هو الذي يوافق القرآن في قوله جل وعلا هو الأول والآخر له، ويوافق ما في صحيح مسلم في حديث الاستفتاح قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يكون تفسيرا لقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن هذه أمور أربعة متقابلة، ولا يمكن أن تكون هذه لمخلوق أصلا، لأن من كان أول لا يكون آخر، ومن كان فوق لا يكون تحت، يكون ظاهر ما يكون باطن. هذه صفات المحيط بكل شيء تعالى وتقدس، وأن كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إليه، حقيرة، ليس شيء. ولهذا ذكر في هذا الحديث أنه يقبضها بيده وتكون صغيرة بالنسبة إليه، حتى جاء أنها تكون كالخردلة بالنسبة إليكم، بالنسبة لرب العالمين تعالى الله وتقدس. لكن هذا قوله اقبلوا البشرى يعني يبشرهم بأنهم أسلموا، وتصوروا أنه بشرهم بأمور من أمور الدنيا، ولي قال أعطنا، فهذا السبب في تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان مقصودهم الدنيا، وهو مقصوده أنهم دخلوا في هذا الخير العظيم الذي ليست الدنيا بالنسبة إليه شيء، تافهة جدا، الانصراف إليها في هذا هو الذي غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل اليمن فإنهم فهموا المقصود، قالوا قبلنا، يعني إن هذا الأمر الذي جئت به قبلناه واتبعناك فيه وأمنا به، ثم قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. هذا إشارة إلى شيء موجود، هذا الأمر، ولا بد أن يكون المشار إليه السماوات والأرض والجبال وما عليها في هذه المخلوقات. ولهذا جاء الجواب كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، يعني بعد ذلك كما جاءت النصوص في هذا. والذكر المقصود به اللوح المحفوظ، وقوله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، كان للشيء الماضي يعني غالبا، وقد تستعمل في غير ذلك كما مضى. وقوله وكتب في اللوح هو اللي جاء في صحيح البخاري في الذكر، ويجوز أن يكون هذا في رواية في اللوح المحفوظ كل شيء. وقوله فأتاني آت قال يا عمران إن حلت ناقتك، وفي رواية أدرك ناقتك وقد ذهبت. يقول فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. يعني يستمع لأقوال الرسول ويترك ناقته. ففي هذا دليل على أن الله جل وعلا هو الأول، هذا شيء بديهي، هو الأول قبل كل شيء، وأن المخلوقات خلقها جل وعلا بعد أن لم تكن موجودة. ولكن هل يكون مثلا يشكل هذا نقول أن هذا المخلوقات كلها لها ابتداء، وقبل هذا الابتداء ماذا كان، ماذا يكون؟ هذه المسألة تعرف التسلسل، تسلسل الحوادث. وأظن أشرت إلى شيء منها في السابق، أقول إن التسلسل في الحوادث المخلوقة أنها لا نهاية لها، لا في الماضي ولا في المستقبل، نظراً لصفات الله جل وعلا، لأنه لم يزل يفعل ما يشاء. ولا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا كان ولا يفعل معطل عن الفعل، لأن هذا نقص، وربنا جل وعلا يتعالى عن النقص، له الكمال المطلق. أما كون مثلا أننا نحيط بمخلوقاته وأفعاله فهذا لا يمكن، يعني أفكارنا محدودة جدا، ما نستطيع. ولكن نقول إن الله لم يزل يفعل ما يشاء، يستمر على هذا يفعل ما يشاء، ففي الماضي وفي المستقبل. واللي مضى شيء ما يمكن يقدر بملايين السنين، أو قدرت مهما قدرت من الأعداد فلا ينتهي، لأن الله جل وعلا ليس له مبدأ، هو أول قبل كل شيء، كما أنه لا نهاية لوجوده تعالى وتقدس. لهذا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالإشارة إذن للمخلوقات الموجودة المشاهدة، ولا تنافي أن يكون قبلها شيء آخر، وهذا له بحث يطول البحث فيه رد على المخالفين. ولكن هذا هو قول الإمام أحمد والدارمي والبخاري ونحوهم من أئمة السنة الذين عندهم يعني إدراك للأمور هذه، وعندهم معرفة بأقوال المتكلمين وأبعادها السيئة التي تخالف صفات الله جل وعلا، ولهذا نصوا على ذلك. بخلاف غيرهم فإنهم لم يبتلوا بالمتكلمين. نعم. وعن جبير بن محمد بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط بها أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أنكره بعض العلماء وقال إنه ضعيف، وأن الأطيط لا يثبت، ولكن ابن القيم رحمه الله انتصر له وقال ليس فيه آفة إلا أنه خالف عقيدة الجهمية، لهذا ردوه. وقصده بالجهمية مثل الأشعرية ومثل أو الذين يشتغلون بالحديث، أما أولئك لا يعرفون الحديث ولا يشتغلون به ولا ينظرون إليه ولا يهتمون به أصلا. وقوله عن جبير بن مطعم، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية خلاف العربي، فالعربي هو الذي يتكلم العربية. وكان ابن عمر يقول كان يعجبنا أن يأتي أعرابي العاقل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لكن هذا جاهل. فقال يا رسول الله جهدت الأنفس، يعني أصابها الجهد، والجهد هو المشقة البالغة من الجوع، لأنها لا تجد ما تأكله، وقد يكون أيضا عري وغير ذلك. وكانت العرب قوتها وأطعمتها من البهائم من الإبل والغنم، فإذا تأخر المطر ضرهم هذا، اضطروا كثيرا وجاعوا. ولهذا قال وضاعت العيال، يعني ضاعت أنها هلكت. ونهكت الأموال، يعني الأموال الغنم والإبل، نهكت يعني أنها هلكت، يعني إما هزلت أو ماتت، ولا بد من هذا. أما قوله وهلكت فهذا خبر بعد آخر، بعد خبر، وكل هذا مقدمة للطلب الذي يريده. فقال فاستسقي لنا، اطلب لنا السقيا. فالاستسقى هو طلب السقيا، واستسقى من الله، استسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله. هذا الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم ينكره، هذا الذي أقره، نستشفع بك على الله وبالله عليك، هذا الذي أنكره وسبح من أجله، أن الله جل وعلا لا يكون شافعا عند أحد من خلقه، تعالى الله وتقدس، وإنما الخلق يشفعون. والشفاعة هي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر. قال الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قل بعض المفسرين الشفع المخلوق، كل مخلوق شفع، تجد المخلوق ذكر وأنثى من النبات ومن الحيوانات ومن الإنسان وغيرهم، والوتر هو الله لأنه لا نظير له تعالى وتقدس. فالشفاعة أخذت من هذا، يعني أنها ضم دعاء الشافع إلى دعاء المشفوع له، فبدل ما كان وحده انضم إليه غيره وصار شفع. وهذا كان معروفا قديما، يطلبون الشفاعة من المخلوقين إلى أن يشفعوا إلى الله، حتى صارت الحجارة والأشجار يشرك بها تعبد ويطلب منها ذلك، وهي لا تعقل ولا تشعر، ويجوز وليس بين العبد وبين ربه حجاب أو مانع يمنعه. الله أمره أن يدخل عليه في كل آن وقت ويسأله، ما بينك وبينه إلا ترفع يديك إليه تسأله لماذا تلوذ بالمخلوقات وتذهب إليها تصور خاطئ. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا أحبار العرب: ويحك، أتدري ما تقول؟ ويحك، هذه كلمة توجع لمن وقع في مشكلة، أمر موجع يوجع. ويحك أتدري ما تقول، في رواية تدري ما الله. وسبح رسول الله، التسبيح معناه التنزيه، وهو مأخوذ من السبح وهو الجري السريع، ولهذا يقال فرس سبوح إذا كانت سريعة الركض والجري، معناه إبعادا لله جل وعلا عن هذا الوصف: إن الله بعيد كل البعد عما تقول. فهو منزه عن ذلك تعالى وتقدس، هذا معنى التسبيح. فسبح، سبحان، سبحان اسم مصدر، سبح رسول الله فما زال يسبحه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأن الصحابة يتأثرون بما يتأثر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه بالغ في التسبيح. فالصحابة يعني لما بالغ ورأوا أن هذا شق عليه تأثروا بذلك. هذا كله يدل على تعظيمه لربه جل وعلا. قال: ويحك أتدري ما الله، هذه مرة أخرى، يعني إن عرشه على سماواته لهكذا، يعني شبه القبة، قبب أصابعه هكذا، قال هكذا، ومعنى ذلك أن عرشه أنه محيط بالسماوات كلها، وأن السماوات تحته، تحت العرش كله، مثل ما ذكرت لكم أن الجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، فيكون العرش محيط بها من جميع الجهات كلها فوق، ويكون الله فوق، ما يكون يعني أسفل، فوق تعالى وتقدس، فالفوقية ملازمة له تعالى وتقدس. ثم قال: بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. سبق مش معنى الأطيط، وأنه صوت الرحل إذا حمل عليه الحمل الثقيل يصبح له صوت، وليس معنى ذلك أن الله محتاج إلى العرش، بل هو غني عنه وعن غيره، وإنما العرش فقير إليه، فالعرش محمول بقدرة الله جل وعلا، وإن جعل له جل وعلا حمله، هذا لحكمة أرادها جل وعلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. هذا تقدم معنى هذا الحديث، وهذا الشتم هو الأذية التي يتأذى بها جل وعلا، والشتم يطلق على السب واللعن، وشتمني ولم يكن له ذلك، يعني أنه هذا محرم عليه، ولكنه جهول ظلوم، فمن كان اجتمع فيه الجهل والظلم استحكمت شقاؤه، نسأل الله العافية. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، يعني إنكار البعث وهذا كثير في الناس إلى اليوم كما بداني، لأنه بدأ من تراب كما هو معلوم، ثم صار من نطفة، نطفة يعني قطرة ماء لو وضعت أمام جميع أطباء العالم وقيل لهم حولوها إلى نقطة دم يستطيعون؟ لن يستطيعوا أبدا. أما الله جل وعلا طورها مرة تكون علقة ثم تكون مضغة، يعني قطعة لحم، علقة قطعة دم، يصير دم ثم تكون لحم ثم يكون عظام، يكون ثم تكسى العظام لحم وأعصاب، ثم كلها سمع وبصر وجوف وأمعاء وغير ذلك. من الذي يعمل هذا، يصنع هذا الشيء؟ يعني عادة هكذا تكون بنفسه؟ هذا لا يمكن. وكانت عادة انقلبت الأمور وصار بمرة تخرج كذا ومرة كذا، فهذه من أعجب الأشياء. ولهذا ذكر الله جل وعلا كثيرا التأمل فيه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، إلى آخر الآية. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين خلق الإنسان وبين النبات، هذا في هذه السورة: ينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخر الآيات. فيمتم، ولهذا يكون مثل نبات الأرض دليل على إعادة الأموات، لأنها تصبح أرض يابسة هامدة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل نبات مختلف الروائح والطعوم والألوان والمنافع، والماء واحد والتراب واحد، كل هذا دليل على قدرة الله جل وعلا في شيء الذي يتصرف في هذه الطبيعة. الطبيعة، وش الطبيعة؟ الطبيعة حقيقة؟ لا شيء حقيقة. الطبيعة الماء والتراب والهواء، هي الطبيعة هذه ولا تتصرف. يعني ما نرى شيء، يعني مثلا نرى أنه خرج من الجبل سيارة وإلا طائرة ولا شيء، كل شيء، كل أثر له مؤثر. فالمقصود أن هذا من آيات الله جل وعلا. فقوله وكذبني ولم يكن له ذلك قال إنه لن يعيدني، هذا تكذيب لا مبرر له ولا دليل عليه، بل هو جهل وضلال، مجرد جهل وضلال بدون عقل ونظر وتفكير في نفسه. لو فكر في نفسه لعلم أن هذا حق. وقوله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، ليس معنى ذلك أن هناك شيء يصعب على الله، كل شيء هين عليه، لأنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، ولكن معناه ابتداء الشيء أسهل، أصعب من إعادته، إعادته أسهل. ولهذا يقول إن الله خلق الخلق على غير مثال سبق، وهذا اللي يسمى اختراع، يقولون إنه اخترع الشيء، مع أن الاختراع لا بد أن يكون له مواد له أشياء. فالمقصود أن الإنسان ظلوم كفور وكنود وجحود، وهو لربه كفور ومنكر وظالم لنفسه، ولهذا خلقت له النار، نسأل الله السلام. النار ما خلقت للجمال ولا للبغال، لأنها ما تصل إلى ما وصل إليه آدم ابن آدم، مع أن ابن آدم سخرت له كل شيء وجعل له عقل وفكر ونظر، مع ذلك صار أكفر من البهائم. وقوله وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا، هذا كثيرا ما ذكره الله جل وعلا بالقرآن، لأن قريش يقولون إن الملائكة بنات الله وأنه أصهر إلى الجن قاتلهم الله أن يؤفكون. نفى الله جل وعلا ذلك وقال قل هو الله أحد الله الصمد، أحد يعني الذي لا نظير له ولا شبيه له، والصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى شيء، تعالى وتقدس، وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها بحاجتها وفقرها إليه، ولا قيام لها إلا به، فهو صمد في نفسه ويصمد إليه يقصد للحاجة. وقوله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفسير للصمد، يعني ليس له أصل ولا فرع، فهو أول بلا ابتداء كما أنه آخر بلا انتهاء، وليس له مكافئان مماثل. نعم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. تقدم أن السب أنه يكون يضيف إليه ما يتقدس ويتعالى عنه، تعالى الله ويتقدس، سواء من الكلام أو من الفعل، وأن الأذية تكون للشيء الخفيف الذي أثره خفيف ضعيف الأثر، أما الضرر فلا أحد يضر الله جل وعلا. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، الدهر المقصود به الليل والنهار أو السنين والأعوام، فالعرب هكذا كانوا يقولون أكلتنا السنون، أكلتنا الأيام والليالي، قل تفنينا الأيام والليالي والأيام تمر على كل شيء ولكنها لا تصرف فيها وهي مسخرة مدبرة، وإنما قصدهم أنهم إذا طال عمر ماتوا، وقد يضيفون أيضا إلى السنين الشر كله والشتم واللعن، ويقولون الدهر أنه يخني عليهم وأنه يهلكهم وأنه والد سوء يأكل الولد، وهذا لا يتزال الشعراء يقولونه، وهو من أخبث المذاهب والأقوال والاعتقادات، لأنه كل عاقل يفكر بنفسه يعلم أن الليل والنهار لا تصرف له وأنه مدبر مسخر، ولكن الليل والنهار ظرف للحوادث التي تقع. فإذا السب يعود إلى من؟ إلى الفاعل، إلى المدبر المسخر الخالق، فلهذا صاروا يسبون الله جل وعلا ويؤذون الله بذلك، والويل لهم حينما يرجعون إلى ربهم جل وعلا. نعم. أسئلة طيب مهمة. استأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة خاصة بالدرس ثم توجيهان من خارج الدرس لطلب الإلحاح. أسئلة من بعض الدرس ثم في توجيهين اللي كتبوا ما لحوا في الإجابة عليها. لا في إيش؟ في خارج الدرس، لكن أول شيء أسئلة الدرس نطرحها ثم توجيهين يا شيخ، هم ألحوا في الطلب. إحنا إيش إحنا في إحنا كله في توجيه إن شاء الله. كل درسنا توجيه. السؤال سؤالان في صفة العجب في يعجب الله. يقول الأول كيف يعجب الله من عباده وهو خالقهم ويعلم كل شيء. الثاني كيف يقول كيف يعجب الله من عباده وهو خالقهم ويعلم كل شيء. والثاني يقول هل يقال الله عجيب فقد وجدت ذلك لشيخ الإسلام. كيف يعجب؟ هل يقال الله العجيب؟ لا، الأول السؤال الأول كيف يعجب الله من عباده وهو خالقهم؟ اسمع يا أخ، العجب صفة المدح وثناء. فمثلا عندنا نفس المخلوقين الضعفاء، الذي يعجب من الشيء الذي الأمور المعجبة، أي واكم الذي لا يعجبه شيء. ثم العجب يدل على الرضا، لا مجرد بس أنه عجب من هذا الشيء. فقلت لكم أنا في تفسيره، العجب هو للأمر الذي خرج عن نظائره، فإذا خرج عن نظيره يعجب. ما قالوا هو خالقهم، أي هو خالقهم، علم كل شيء، علم كل شيء، ولكن لما كان هذا المخلوق مثلا خرج عن الشيء المعتاد، أو أنه وقع في شيء أيضا أرغم على ما فيه سعادته، مثل ما يقول يدخلون في الجنة في السلاسل. الجنة المفروض أنه إذا سمع بها يعمل لأجلها ويدخل بها باختياره، ما هو بالقهر. ولكن هؤلاء أرغموا أولا على الدخول في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة، فكانوا كارهين أشد الكراهة. كيف يكون الإنسان يكره ما فيه السعادة التي لا يمكن أنه يحيط بها لولا جهله وبعده عن الحق؟ هذا محل العجب. إن كان الخالق، وإن كان الخالق، الخالق له الكمال المطلق، فكل كمال له جل وعلا. وإذا كان المخلوق مثلا، إذا كان المخلوق إذا كان يعجب من المعجب أكبر من الذي لا يعجب من ما يعجب، هذا كمال. فمن الذي وهب الكمال؟ وهب الكمال هو ربنا جل وعلا، وواهب الكمال لا يكون فاقدا له، هو أولى بالكمال منه، ولكن بشرط أن يكون هذا الكمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. السؤال الثاني، هل يقال الله العجيب؟ فقد وجدت ذلك لا شيخ لا لا. الإسلام من يقال الله العجيب؟ تعال راجع المجد، وجدت لمن يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية ونوبي ما ذكر شو يقول وجدت الله العجيب؟ يمكن هذا الله الحبيب، ما يكون العجيب. الكلام يعني يتغير بنقطة ولا بتحريف ولا لا يمكن، لأن الله لا يوصف ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه، يجب أن يوقف على النصوص فقط في هذا. هذا أمر متفق عليه، ما اقتراع، ولا يقال إذا مثلا وجد كلاما لأحد الناس أنه يقول أنه الله يسمى بهذا. فأسماء الله تؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث رسوله فقط، ليست من كلام الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. هل نثبت لله عز وجل السكوت؟ نثبته كما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته الرسول له، وهذا الكمال، لأنه يسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء، أو يتكلم يعني يكون دائما متكلم، هذا ما هو كمال. لهذا يقول حرم عليكم أشياء وسكت عن أشياء. معلوم أن هذا سكت عن أشياء أنه لم يحرمها، يعني هو معناه أنه لم يتكلم فيها. ومعلوم التحريم والتحليل بالكلام، ولكن نقول أن السكوت في الكلام الذي يعني يكون دائما مستمرا ليس هذا هو الكمال. الكمال أنه يكون متعلق بمشيئة، ولهذا قالوا صفة الكمال تتعلق بمشيئته جل وعلا، تكلم إذا شاء، بمعنى ذلك أنه يسكت إذا شاء، وهذا لا إشكال فيه. أما يقول أنه تكلم ولا يزال يتكلم دائما، هذا لا، هذا ليس كمال. يقول: هل الرداء والإزار من صفات الله تعالى؟ أتقول لك لأن الله ليس له، لا يصب الأردية والأزل والأسئلة، ولكن هذا العظمة والكبرياء. لهذا قال: من نازعني واحدة منهما عذبته. فعلى الكبر يعني هو رداء الكبر، ويقول الكبرياء لله فقط والعظمة لله فقط. فممنوع أن الإنسان أنه يتكبر على الخلق ويتعاظم عليهم، هذا المنازعة. يقول في قول النبي والتمثيل والأشياء التي التعبير في الأمور المعنوية المحسوسة، هذا معروف، معروف في اللغة وظاهر. جاء في الحديث قول الله: أنا الدهر، هل هذا من أسماء الله عز وجل؟ لا، هذا ليس من الدهر، هذا مثل ما قال: أقلب ليله ونهاره، تفسر، ما قال أنا الدهر سكت، قال أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني أصرفه وأخلقه وأحيي وأميت وتحدث الحوادث فيه. فإذا فالذي يسب الدهر معناه يرجع سبه إلى المصرف الخالق الذي يخلق الشيء ويوجده. ابن حزم رحمه الله أخطأ في هذا فقال إن الدهر من أسماء الله، لم يوافقه أحد على هذا، بل هذا خطأ فاحش، ليس الدهر من أسماء الله جل وعلا. يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث والله لا يغفر الله لفلان وحكم الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس أنهم كفروا أو أنهم من أهل النفاق؟ شو حكم؟ بعض الصحابة حكم على بعض الناس أنهم من أهل النفاق. هذا بالدليل، لأنه ما هو حكم أن النفاق في الشيء المعلوم لنا، والكفر في الشيء المعلوم لينفعل الإنسان نفسه، إذا أظهر الكفر حكم على أنه كفر، ولا يحكم عليه أنه في النار إلا إذا مات على ذلك، مات على الكفر. فرق بين هذا وهذا، حكم الإنسان يجب أن يكون بالدليل وبإزالة العلة، لا يحكم هذا على ذلك، لا بد من هذا. أما الحكم عليه في الآخرة فهذا لا يجوز إلا لله. ولهذا يقول أهل السنة في العقائد: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة. يعني تلاحظ أنهم يقول من أهل القبلة، ما هو الناس كلها علوم. ولا نشهد لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له الله ورسوله. وبعضهم يقول: لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من شهد له الله ورسوله. لأن الأمور تختلف، وقد يكون إنسان يعمل المعاصي والكفر والضلال ثم يمن الله عليه في آخر لحظة فيتوب ويرجع إلى الله. صلى الله عليك. يقول: ما رأيكم بمقولة إن مخلوقات الخالق إن المخلوقات بالنسبة للخالق كالذرة؟ إيه كالذرة يعني بالصغر، في مانع، كلها بالنسبة لله حقيرة ليست شيء. يقول: إذا كان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، فما معنى قوله تعالى في آية الإشهاد أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين؟ أصله ما في معارضة أصلا في هذا. أولا ما نأخذ القضية هكذا بس مسلمة، لا يعذب حتى يبعث رسول مطلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذه أكثر المفسرين يقول معذبين العذاب الذي يصيب الناس عموما في الدنيا، لا بد أن يكون بعد بعثة الرسول كما وقع، أو مطلق العذاب. ما كنا معذبين، ثم هذا أيضا يتعلق بالأوامر، الأوامر مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج لا بد فيها من بعث الرسول، لا يعذب أحد عليه على تركها وهو لم يأتيه الرسول. وكذلك العذاب العام الذي يعب الأمم لا بد أن يكون الرسول جاء وبلغهم، لا يأتيهم عذاب بدون ذلك. لا يشمل هذا عذاب الأفراد وعذاب الأشياء التي تكون في الآخرة، وهذا كلها هذه على حسب الأعمال وحسب المقصود. يقول ما نأخذ الأمور قضية مسلمة في جهة ثم نحكم على جهة فيها على جهة ثانية، لا ما في معارضة بين هذا وهذا أصلا. خلاص لا باقي شوي. يقول إن كان القسم بصفات الله جائزا هل يجوز القسم هكذا يقول بصفة الكيد والمكر وغيرها؟ كيف القسم في صفات الله؟ شلون بصفة الله؟ أو يعني يقصد أنها نقسم بصفة الله؟ إذا كان هذا يقصدون يقول نعم يجوز أن نقسم بأي صفة من صفات الله، نقول وعزة الله وقدرة الله وعلم الله وكلام الله يجوز، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، والحلف بالمخلوق شرك. أما الكيد والمكر ما ثبت على أنه صفة حتى، وحتى كون نقول صفة المكر وصفة الكيد هذا فيه إطلاق ما ينبغي، لأن هذا لا يجوز أن يطلق إلا في الموضع الذي جاء فيه على الوجه الذي ذكره الله جل وعلا، إنهم يمكرون ويمكر الله ويستهزئون ويستهزئ الله بهم. أما نقول استهزئ لأن مطلق الاستهزاء ومطلق المكر إذا أطلق يشمل الخير ويشمل الشر، يشمل الذم ويشمل المدح، وهذا ما يدخل في صفة الله. صفات الله كلها حسنى، فإذا احتمل فيها شيء لا تدخل فيها هذا. ولهذا يقول مثل هذه يجب أن لا تطلق على الله إلا في المواضع التي أطلقها الله على نفسه على تلك الصيغة الموضع، ولا نأخذها قل هذه صفة مكر وهذه صفة كيد وهذه كما يقال صفة العلم وصفة القدرة وصفة الرحمة، لا يجوز هذا، نميز بين هذا وهذا. يسأل عن مكان الجنة الآن وعن مكان النار الآن. كان الجنة فوق السماء السابعة، أما النار فالله أعلم أين هي. توجيه يا شيخ، يقول أفكر كثيرا ودائما كيف خلق الله الخلق ومن أين جاء الله، لأنه لم يذكر كيف جاء وكيف خلق. من جاء الله ما يصلح من جاء الله، جاء من جاء له أصلا جاء منه الله جل وعلا وصل كل شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، تعالى الله وتقدس، فهو أول بلا بداية كما أنه آخر بلا نهاية. لا يقول منين جاء الله، بل يقول أن نحن منين جئنا وما هي مهمتنا وإلى أين نذهب، ما هي نهايتنا. المخلوق هذا فقط، الله لا. الحديث تفكر في مخلوقة الله ولا تفكر في ذات الله، والله جل وعلا يقول وأن إلى ربك المنتهى. يقول بعض المفسرين خل فكرك يجول في المخلوقات، أما إذا ذهب فكرك إلى الله فانته لتنتهي، لن تتحصل على طائل في هذا، فمهما قدرت ومهما لا تستطيع تصل إلى الحقائق. فالله جل وعلا قبل كل شيء كما أنه بعد كل شيء ولا نهاية له، تعالى الله قد استعلى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آخر سؤال يا مستر الشيخ. خلاص. قل ما نصيحتك لمن أصيب بمصيبة الشهوة مع أنه يحافظ على الصلوات ويفعل بعض الخيرات، وكيف الخلاص من هذه المصيبة؟ وأسألكم الدعاء. خلاص أنه يتزوج، يعمل على أنه يتزوج، هذا أول شيء، يجتهد أنه يتزوج ثم يعرض عن المثيرات، لا يقربها، يبتعد عنها، ويحاول أنه لا يخلو، يكون في وحدة حتى يستغرق التفكير، ثم استحضر مثلا النتائج والأمور التي بعقله، ويكون عنده قوة عزيمة، يعني يحاول أن يكون يقهر نفسه ويقهر شهوته، لأن العقل يجب أن يكون يقهر الأمور الشهوية دي والأمور الحيوانية دي، ثم يكثر من الدعاء واللجوء إلى الله، إن الله يصرف عن هذه الأشياء. هذه كلها أسباب قد تكون مفيدة جدا، وقد الله جل وعلا يستجيب له، ولكن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج ما يقول أنه حتى تحصل على وظيفة أو تحصل على أموال، أو حتى الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم وإيش الصالحين من إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. فهذا وعد من الله أن الإنسان إذا تزوج وهو فقير أن الله يغنيه. يجب أن يكون له ثقة بالله جل وعلا، والأمور ما هي مسدودة يقول أن أمامي مثلا المهور غالية والمجور غالية وكذا. يوجد من الناس من يتمنى أن يأتيه رجل صالح يزوجه بدون مقابل، فيبحث عن هؤلاء وعن الناس الذين يصالحون يصلحون له وكذا. فالأسباب مبذولة موجودة، ما يغلق الأمر عن نفسه هكذا. فهذه كلها لها علاجات واضحة وظاهرة موجودة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم أيضا من الأمور التي تخفف هذا الأمر إذا استطاع ذلك، وإذا ما استطاع فالأمور التي ذكرتها علاج. آخر سؤال يا شيخ: هذه امرأة تشتكي الشهوة وتخشى على نفسها من الفتنة، تسأل تقول: هل يصح أن أعرض نفسي على من مشهور بالعلم والصلاح؟ يصلح، يجوز أنها تعرض نفسها على من تظن أنه صالح وأنه يصلح لها ويلائمها، ليس في هذا أي غضاضة. فالسلف رحمه الله كانوا يعرضون بناتهم، والنساء بعضها تعرض نفسها على بعض الصالحين والناس اللي يصلحون، وليس الصلاح مجرد كونه مطيع فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. الخلق من أهم الأشياء، لأنه لازم يعني تقيد بهذا الشيء وتعرف، لأنه قد يكون مثلا صالح في دينه ولكن أخلاقه سيئة فلا تستقيم الأحوال. على كل حال، هذه أسباب، والأسباب نحن مأمورون بفعلها، فينبغي سلوكها حتى يمتنع الإنسان من مرادات الشيطان. الشيطان يقود بالشهوات إلى الغي وإلى الضلال ويوقع فيها من شاء، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا، والإنسان له أنه يعمل السبب الذي يمكن أنه يمتنع بهذه الأشياء بها. فالأسباب مأمور بها ولا بد من فعلها، وتعطيلها ما ينبغي ولا يجوز.